بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه خمسة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لمحرم يريد الحج، ولا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يمر عليها إلا محرما. وده اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليفة، ولأهل الطريق الآخر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قهر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني المواقيت دي لأهل البلاد دي، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. يبقى لو أي واحد مر عليها من غير أهلها هيحرم منها. يعني واحد مصري جاي من اليمن يحرم من ميقات أهل اليمن، واحد مصري جاي من المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، واحد مصري جاي من نجد يبقى يحرم من ميقات نجد، جاي من العراق يحرم من ميقات أهل العراق. لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني لو مسؤوليه الحج والعمره ما اشترطش ان يحرم، خلاص هو قصد نصر ده هيدخل مكه كده بدون نصر، يبقى ما اشترطش ان هو يحرم ممن اراد الحج او العمره. طب من كان دون ذلك؟ طب اللي ساكن جوه المواقيت ده يحرم منين؟ ها، ومن كان دون ذلك فميقاته اهله، هيحرم من بيته، هيحرم من ايه؟ من بيته. يعني اللي ساكن في جده هيحرم من جد، اللي ساكن بجوه المواقيت دي كلها هيحرم من داخل هذه المواقيت، مش هيلزمه هو يطلع بره ويخش تاني، يعني يطلع بره الميقات ويخش يحرم من الميقات ويدخل تاني، لا. ومن كان دون ذلك فمحل اهله، يبقى يحرم من بيته، يحرم من بيته. يبقى دي المواقيت المكانيه اللي هو ذي الحليفه والجحفه وذات عرق وقرن ويلملم، دي خمسة مواقيت لأهل البلاد اللي جاي من الشمال أو جاي من الشرق أو جاي من الجنوب، فهيحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فميقات أهل المدينة ذي الحليفة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. وهذا فيه أن الحائض والنفساء يجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة حال نفاسها أو حال حيضها أو حال حيضها. طبعا هي بتغتسل، هذا الغسل لا يرفع عنها الحيض ولا يرفع عنها النفاس، وإنما هذا للتطيب، يعني الاغتسال هذا لتطيب البدن، فهي تغتسل وتستسر بثوب، أي تشد على مكان نزول الدم خرقة يمنع نزول الدم وتلوث الثياب وغير ذلك. فقال: اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. يبقى هذا فيه جواز إحرام الحائض والنفساء، وإنه ما يشترطش الطهارة في الإحرام، ما يشترطش الطهارة في الإحرام. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عند الشجرة، عند الشجرة، الشجرة كانت موجودة في هذا المكان، هي مش موجودة دلوقتي، اللي كان صار اللي هي مكانها المسجد، اللي هو مكانها مسجد ذي الحليفة، اللي هو موجود مسجد أبيار علي الآن، هو مسجد ضخم جدا كبير جدا، في عدد ضخم جدا من الحمامات ودورات المياه والحدائق اللي حواليه، مواقف السيارات، يعني معد إعداد تجهيز جيد جدا. طبعا قبل ذلك لم تكن هذه التجهيزات موجودة، كان في شجرة في المكان ده، وكان الناس تقضي حاجاتها في الخلاء، والمياه كانت صعبة للاغتسال، يعني كانت الأمور فيها صعوبة، لكن الآن الحمد لله في سهولة ويسر. إلى عهد قريب يعني حججنا مثلا سنة 86 كنا بنشتري صفيحة مية نغتسل بيها، وكانت الحمامات أكشاك، وكان المسجد نفسه سقفه خشب. لكن الآن حدث تطورات كبيرة جدا في المسجد. كان ملك فهد اهتم بمساجد المناسك، ومنها الحرمين الشريفين والتوسيعة الكبيرة جدا اللي عملها في الحرمين، واهتم بمساجد المواقيت اهتمام كبير جدا بها، واصبحت مساجد ضخمة ومتسعة وغير ذلك. كما اهتم بمسجد قباء، وكان حالته يعني حالة سيئة جدا، اصبح قباء ايضا مسجد ضخم جدا وعلى هيئة عظيمة. واهتم طبعا بطباعة المصحف بكل لغات الدنيا. هذا من الأشياء اللي تم الاهتمام بها في المناسك، زائد عن المناسك للحج. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند الشهر. طبعا الركعتين دول الناس بيسموهم ركعتا الإحرام، ركعتا الإحرام. احنا نقول مفيش سنة للإحرام، مفيش سنة للإحرام، لكن السنة أن يصلي المحرم، أن يحرم المحرم بعد صلاة. السنة أن يحرم المحرم بعد صلاة، يعني لو صلى الظهر يحرم، لو صلى العصر يحرم، لو صلى أي ركعتين يحرم بعدهما يعني. لكن ما فيش سنة خاصة بالإحرام. لو ما صلاش وأحرم فإحرامه صحيح، فإحرامه صحيح، ما فيش علاقة بين الصلاة وبين الإحرام. لكن السنة أن يحرم بعد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم. النبي متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصوى، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصوى، فلما استوت على البيداء، يعني على أول طريق الصحراوي اللي حنشيه، فلما استوت على البيداء أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. إن في النقطة الأولانية وهي الصلاة، إن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، أي صلاة، مش مهم يكون صلاة خاصة بالإحرام، لكن بعد أي صلاة يحرم بالحج. طب أنت يحرم بالحج؟ يحرم بالحج عندنا يركب تيرته ويشرع السير، يعني هيركب الاتوبيس، والاتوبيس هيبدا يتحرك، او العربيه اللي هو راكبها والعربيه هتبدا تتحرك، يبدا يهل بالحج. طب حكم الهلال هنا ايه؟ احنا قلنا الاحرام نفسه ركن من اركان الحج، يعني لا يصح الحج الا به، وهو نيه الحج، نيه الشروع في المصر، نيه الشروع في المصر. ان واحد يقول لك ما انا طالع من بيتنا ناوي الحج، أنا طالع من بيتنا ناوي الحج، لا، بنقول له هنا في نية، هي نية الشروع في النصر. أنت جاي من بيتكم ناوي تصلي الظهر، أو جاي من بيتكم ناوي تصلي العصر، لا، لكن لازم تكون في نية مقارنة للفعل، يعني تكون يعني مع الفعل أو قبله بقليل، أو قبله بقليل. وده موجود في الزكاة وفي الصلاة وفي الصيام وفي كل النوايا، لابد يكون ان هو عنده نية مقارنة للفعل. فالنية نية الشروع في النصب، نية الشروع في النصب هيبتوي وهو خلاص داخل في النصب، يبقى هيبتوي اي نوع من انواع الحج كما سنذكر ان شاء الله. فيبقى ده ضروري من اركان الحج. ومن الميقات واجب، يعني كونه يحمل الاحرام ده في الميقات يجب عليه ان يفعله. يبقى لو ترك الإحرام بالكلية، لو ترك الإحرام بالكلية ملوش حج. طب لو أحرم بعد الميقات، لو أحرم بعد الميقات وقبل الشروع في النزول، قبل ما يدخل في النزول، يبقى في الحالة دي إحرامه إيه؟ إحرامه صحيح وعلى الإدلة، لأنه ترك واجب كان ينبغي عليه أن يفعله، هو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. يبقى هنا في ركن واجب، الركن هو الإحرام نفسه، هذا ركن. ومن الميقات واجب، إنه كان يفعله عند الميقات ده واجب عليه. طب هو هيهل بإيه؟ هو هيهل بإيه؟ هينوي إيه؟ الحج له ثلاثة أنواع، الحج له ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. ثلاثة أنواع من أنواع الحج. حج الإفراد يبقى حيبقى الحج أي لبيك اللهم حجا، يبقى حيبقى الحج. حج القران يبقى هيقول لبيك اللهم بعمرة في حج، يبقى هيتوي العمرة والحج معا، حج القران. حج التمتع هيتوي عمرة بس، يبقى في حج هيتوي حج بس، وفي عمرة بس، وفي عمرة مع الحج. يبقى الإفراد هيتوي الحج فقط، يقول لبيك اللهم حج، والتمتع هيقول لبيك اللهم بعمرة، والقران هيقول لبيك اللهم بعمرة في حج. يبقى هيتوي العمرة والايه والحج. في ثلاث انواع من انواع الحج، افضلها التمتع، هيقول بعد كده ايه التمتع افضل، لكن ده هي انواع الحج وانواع الاهلال، اما ان يهل بعمرة، اما ان يهل بحج، واما ان يهل بعمرة واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استولت القصواء اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم على البيداء أهل بالحج، ثم أهل بالتوحيد، وهو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية سنة، وليست واجبة، يعني لو تركها الإنسان ليس عليه فيها شيء، قال لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وده أول شيء خالف في النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، يعني في الحج. فإنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكك تملكه وما ملك. فكان المشركون مع الله سبحانه وتعالى شريك في الإيه؟ في التلبية. فجاءت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فيها التوحيد، ولم تجد مخالفة لهؤلاء المشركين. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والتلبية دي من أفضل عبادات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العبد والثلج، والعبد رفع الصوت للتلبية، والثلج إهراق الدم يوم النحر. ودول من أفضل النسك للحج، لأن التلبية فيها إظهار التوحيد، والثلج وإهراق الدم فيه يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في النسك، وإن الذبح وإن العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه هي إرغام للشيطان. والإنسان إذا لبى مع يمين ومع يساره من شجع وحجر حتى ينقطع صوته، يعني إلى أن يصل صوته ما المدى الذي يصل صوته إليه، كل الكائنات تلبي معه، ده من أفضل العبادات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لبى الحج ولبى بالتوحيد، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع، يعني كان باقي على آخر الشهر أربع أيام أو خمسة وينتهي الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بلدة اسمها صرف، وهي هذه البلدة على بعد حوالي 22 كيلو من مكة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرته أنها حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء في يدك، هذا ليس بيدك، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. اغتسلي واستغسلي بثوبي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. احنا استفدنا حكم ثاني، استفدنا في المقال بأسماء بنت عميس، استفدنا أسماء بنت عميس دي كانت زوج جعفر بن أبي طالب، لما توفي جعفر تزوج أسماء بنت الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمد بن أبي بكر في المقال كما ذكرنا. استفدنا في الحائط تحرم بالحج والعمره. هنا نستفيد حكم جديد، وهو ان الحائط والنفساء تصنع كل شيء في الحج الا الطواف بالبيت، وبالتالي مش هتسعى بين الصفا والايه والمروه، لان يشترط في السعي بين الصفا والمروه ان يكون السعي مبني على طواف صحيح، ان يكون السعي مبني على طواف صحيح، يعني لازم يكون بعد الطواف، ولازم يكون الطواف صحيح، يعني لو بطل الطواف يبطل السعي، لو بطل الطواف يبطل السعي، يبقى لازم يبقى على تفصيل. لكن احنا استفدنا الى ان امراه طافت ثم حاضت، جاز لها ان تسعى، جاز لها ان تسعى، لان السعي لا يشترط فيه الطهاره، السعي لا يشترط فيه الطهاره، بعكس الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة، أن السعي خلاف. فده استفدناه من عائشة رضي الله عنها في حيضتها، وهي كلها بركة، عائشة رضي الله عنها كلها بركة، يعني آية التيمم نزلت لأجلها في قصة العقد الذي ضاع منها، ونزل فيها هنا أحكام في أحكام ما فصلتها تفعل الحائض في الحج، وغير ذلك من الأحكام التي نزلت بسببها رضي الله عنها، كانت بركة على الأمة بأسرها رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فعائشة رضي الله عنها تبكي أنها كانت تحب العبادة جدا، كانت ناسكة رضي الله عنها، كانت عالمة وكانت ناسكة متعبدة كثيرة العبادة، وحفصة كذلك كانت يعني كثيرة الطاعة والعبادة رضي الله عنها، أمهات المؤمنين جميعا. طبعا كلهن كنا على درجة عالية من الطاعة والعبادة، لكن كان في تنافس موجود، تنافس في على الجنة، من أكثر سهل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة كان عائشة وحفصة رضي الله عنهما. هذا لا يعني أن قلة العبادة عند بقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل على مستوى عالي جدا من العبادة، لكن في تنافس البعض يكون أكثر من الآخر. فعائشة رضي الله عنها بكت لأنها لم تستطيع أن تفعل النسك، يعني زي الناس يقول لك خلاص بركة يا جامع، طب وأنا أعمل إيه؟ وأنا في إيدي وأنا تعبت وأنا اللي عملت خلاص، يعني لا، هي تتهدى، يعني كان هي إزاي يعني تحرم من نصب بعد أن جاءت وهي راضية بأن تحج إلى بيت الله الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنها تغتسل وتستسفر بالثوب وتصنع ما يصنع الحاج غير إلا تطوف بالبيت. يبقى الحائط تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتبني الجمار وتنحر وتقص شعرها وتبيت بمنى، كل هذه المناسك تفعلها اللي الحائض والنفساء، غير انها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت، وبالتالي مش هتسعى بين الصفا والمروه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتى البيت، فاستقبل الركن اليماني في الركن اللي فيه الحجر الاسود، فسمى وكبر صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر، وقبل الحجر، وقبل الحجر. الحجر هذا ورد في روايات أنه كان أبيض من الثلج، والنصارى لهذا السواد من ذنوب بني آدم، من ذنوب بني آدم، وهذا يدل على تأثر الكون بالطاعة والمعصية، يعني الكون يتأثر بالطاعة ويتأثر بالمعصية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني تكاد الدنيا كلها تتهدد من قول النصارى أن لله ولد، يتأثر بالمعصية. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذا هذه الكائنات تتأثر، تتأثر بالطاعة، تتأثر بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراعه الأيسر الأيمن، وغرب كتفه الأيسر، وغرب كتفه الأيسر. عايزين نقول إن هو الإنسان إذا أحرم، إذا أحرم بالحج، فإن هناك أشياء تحظر عليه، أو بالعمرة، يعني هل بالحج أو بالعمرة، فإنه بعد أن يتخطى الميقات فإن هناك أشياء تحظر عليه. أولا يحظر عليه وضع الطيب في البدن أو في الثوب، يحظر عليه وضع الطيب في البدن أو في الثوب، ده ابتداء، يعني ما ينفعش بعد الميقات يحط طيب في بدن أو في ثوب. لكن قبل الميقات يباح له أن يضع طيبا في بدنه، يضع طيبا في إيه؟ في بدنه، حتى وإن بقي معه الطيب بعد الميقات في البدن بس، لكن في الثوب لا، في الثوب لا. يبقى الطيب يجوز للمحرم استدامة، يجوز للمحرم استدامة وليس ابتداء في بدنه، ولا يجوز له ابتداء استدامة في ثوبه، لا يجوز له ابتداء ولا استدامة في ثوبه. يبقى يحرم عليه الطيب، يحرم عليه الطيب، ويحرم عليه أن يأخذ من شعره شيء، أي شعر، سواء كان من الإبل، كان من الرأس، كان من غيره، يحرم عليه أن يأخذ من شعره شيء. أيضا يحرم عليه أن يأخذ من ظفوره شيء، فعش يقصر الظفر، لكن لو الظفر كسر وتعلق وصار الظفر هذا يعني معلق ليس ثابتا، وهو معلق على جزء ويضيقه، فإن خلع بقية الظفر هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، لأنه أصلا انكسر وصار غير متصل إلا بجزء يسير، غير ليس له فائدة، ليس له فائدة. يبقى هنا لا يجوز له وضع الطيب، لا يجوز له قص الشعر، لا يجوز له قص الظفر، لا يجوز له الجماع ومقدماته، ولا يجوز له كذلك عقد القران، عقد النكاح ما ينفعش، لا ينكح هو ولا ينكح، يعني هو لا يعقد هو لنفسه ولا يعقد مثلا لابنته، ولا يعقد لابنته، اي يمارس عقود النكاح ولا يمارس ايضا اتيان اهله، هذا لا يجوز له. ولا يجوز له لبس ما فصل على قدر الاعضاء، اللي العلماء يسمون مخيط، المخيط من الثياب للرجال، لا يجوز لبس المخيط من الرجال، من الثياب للرجال. وكلمة المخيط دي مش واردة في أحاديث ولا آيات، لكن ده كلمة العلماء إن هما بيقولوا ده المخيط، فالناس بيلتبس عليها من المخيط إن أي حاجة فيها خيط يبقى لا يجوز أن يلبسها، لا، المخيط المقصود به ما هو مفصل على قدر الأعضاء كالقميص والسروال والفانلة والعباءة والجبة وغيرها من الأشياء اللي فيها أكمام بيدخل إيدي منها، أو فيها بيطلع رجله منها أو رقبته منها، يعني حاجة تكون مفصلة على قدر أعضائه بحيث إنها فيها منافذ في الإيدين أو الرجلين أو للرقبة أو شيء من هذا، فإن هذا لا يجوز. وده اللي نسميه احنا المخيط من الثياب. لأن لو واحد الرداء بتاعه قصير فخيط جزء كان فيه مثلا، أو عمل تانية عشان ما يتنسلش الرداء ولا الإزار، فعمل تانية فيه من فوق أو من تحت للخيط، ده مفهوش شيء. يبقى أيضا لا يجوز له لبس نقول المخيط من الثياب على كلام العلماء. ولا يجوز وضع شيء على رأسه، لا عمامة ولا قلنصرة ولا شيء من هذا ما يغطيش الرأس، ده بالنسبة للرجال. ولا يلبس الخفين، الخفين دول زي البوت يعني اللي هو حذاء بغير نعل، حذاء بغير نعل وله ارتفاع فوق الكعبين، الكعبين اللي هما العظمتين النافئتين أسفل الساق، يعني في مسمار كده رابط بين القدم وبين الايه وبين الساق، ليه بروز من هنا وبروز من هنا، ليه بروز من هنا وبروز من هنا في آخر الساق، فده هما الكعبين. مش الكعبين هما مؤخرة القدم، مؤخرة القدم العقب، مؤخرة القدم الايه العقب، لكن دول العظمتين الناتئتين أسفل الساق، آخر حاجة في الساق تحت، في عظمتين ناتئتين من هنا ومن هنا، ده اللي بنسميه الكعبين. فلو قال الحذاء بيرتفع فوق الكعبين لا يجوز لبسه، ولا يجوز لبسه. إذا لم يجد إلا الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. وإذا لم يجد الرداء لبس السراويل، إذا لم يجد الرداء لبس السراويل. فده الأشياء اللي هو لا يجوز له فعلها. ولا يجوز له قتل الصيد، لا يجوز له قتل الصيد، واللي هو صيد اللي مقصود به صيد البر، صيد البر. فده محرم على المحرمين، لا يجوز له لا قتل الصيد ولا الإعانة عليه ولو بالإشارة. يعني ما يجيش للصياد بيصطاد يقول له اهو الغزال جري من هنا، او اهو مستخبي في الحته دي كده، لا يعين عليه، لا يعين على الصيد ولا يصطاد على الصيد ولا ياكل منه. لكن اذا صاده صياد غير محرم ولم يصده لاجل المحرم، جاز للمحرم ان ياكل منه، جاز للمحرم ان ياكل منه. فهذا إنما هو لا يجوز له أن يعين على الصيد ولا أن يصطاد هو، فإذا اصطاد فعليه مثل ما قتل من النعم، فحيحكم عليه بشيء مثله يكون هديا لفقراء الحرم. إذا هذه الأشياء المحظورات اللي بتحضر تكون محظورة على المحرم إذا أحرم الحج والعمرة. طب فيها شيء يبطل الحج المحظورات دي؟ الجماع. الجماع يبطل الحج، هو الشيء الوحيد في محظورات الإحرام اللي يبطلها، اللي يبطل إيه؟ اللي يبطل الحج. طيب إذا جمع أثناء الحج بطل حجه، وعليه أن يستمر فيه حتى يكمله، وعليه بدلا يعني جمع ويحج من قبل، ويحج الدين من قبل، يعني يكمل الحج والحج ده مش مات، ويتبع كمان جنب وبعدين يبقى يحج من السنه القادمه، يجب عليه ان يحج من السنه القادمه. فده اذا بطل ايه؟ اذا بطل الحج. طيب محظورات الاحرام اذا ارتكبها الانسان ناسيا او جاهلا او مخطئا لا شيء عليه. إن محظورات الإحرام أي شيء منها إذا ارتكب الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه، لأن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وعليها أثر الخلوق اللي هو العرق، يعني مليان عطر وجبة لابسها، وقال ما أصنع يعني في نسكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صنعا في حجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء، لم يأمره بشيء. لكن إذا تعمد هذا يبقى عليه صدقة يبقى عليه صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو عليه صيام ثلاثة أيام، أو يذبح شاة. في الدين كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. الله خير. دين من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هيبقى عليه صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام والصدقة مع ستة مساكين والنسك الدميسين واحدة منهم على الاختيار، يعني هو يختار واحدة منهم إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعمدا. بعض الناس يقول ما تسرحش أحسن شعرتها أحسن شعرتين يقعوا ثلاث شعرات كذا. الإنسان يغتسل ويرجل شعره والمرأة تغتسل وترجل شعرها ويغير ملابس الإحرام ويغسلها ويلبسها، ما فيش مشكلة في كل هذا. تقع شعرة تقع نية، أصلا الشعرة اللي بتقع دي مش ماسكة في فروة الراس، إيه أصلا مش ماسكة، هو لا بيحلق ولا بيقصر ولا بينزع الشعر من مكانه. الشعرة اللي بتسقط دي هي أيضا أصلا سايلة مش مسكة في فروة الراس ولا في مكانها، وبالتالي أول ما يحط المشط بتسقط. فالإنسان لا يبالي بمثل هذا بأنه تسقط شعرة تسقط اثنين تسقط عشرة وهو بيسرح، دي ما فيهاش مشكلة. طب الآباء في إحرام الرجل، أن الرجل هيحرم في ثوبين أبيضين أو أي لون أو أي لون، لكن الأفضل أن يكون ثوبين أبيضين لأن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت البياض. لكن لو في ثوبين أزرقين أسودين غير الأحمر طبعا لأنه في نهي عنه، لكن في أي ثوبين آخرين مش مشكلة، رداء وإزار. الإزار بيلف فيه الجزء الأسفل من البدن، والرداء بيضعه على كتفيه، والرداء بيضعه على كتفيه. والمرأة تحرم في ملابسها، تحرم في ملابسها اللي بتلبسها عادة، أي ملابس بتلبسها تحرم فيها غير أن إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها. فهي لا يجوز للمحرمة أن تنتقب أو تلبس الكفتين، أن تنتقب أو تلبس الكفتين. والنقاب هو ما فصل على قدر الوجه اللي هو بيبقى فيه العينين بينين او عين واحدة او شيء من هذا، ده بخلاف ما يوضع على الرأس البيشة او غيرها. ما هتخيط البيشة في الجلباب، خيط البيشة في الجلباب او تربط البيشة على الجلباب، وبعدين اذا مرت الرجال اسدلت البيشة على وجهها عشان تغطي الوجه. فإذا تخطط الرجال مفيش رجال أجانب تكشف وجهها، إذا لا تلبس القفازين. ليس معنى ذلك أنها لا تغطي وجهها ويديها في حالة إحرامها إذا مرت بالرجال الأجانب، ده خلاف ما تقول عائشة رضي الله عنها، كنا إذا مررنا بالرجال يعني كانت إحدانا تسدل جلبها على وجهها. فإذا في فرق بين عدم الانتقاب وعدم لبس القفاز وبين التغطية، التغطية لابد في وجود الرجال الأجانب ولكن بغير مفصل على قدر العضو. يبقى ممكن تدخل إيديها في داخل إيه جلبها، يعني تدخل إيديها في الكم كده وتسدل يعني البيشة أو طرحة وتضعها على رأسها أو شيء من هذا. وبعض النساء بيجيبوا حتة حديدة كده علشان البيشة ما تلمس الوجه، هذا ليس فيه سنة تلمس ولا ما تلمس، الشغل المقصود المفصل على قدر العضو زي القفاز. القفاز ده مفصل على قدر الصوابع والنقاب مفصل على قدر الوجه، فده ينفعش تلبسه في الحج. لكن ليس معنى ذلك انها لا يجوز لها ان تغطي وجهها، يعني تبدل تغطي وجهها اذا مرت بالرجال الاجانب بغير مفصل على قدر العرض، بغير مفصل على قدر العرض، فتصبر الجيشة على وجهها وتضع يديها في كمها، تدخل إليها في كمامها على سام مزفاش، ده إحرام المرأة. بقية الأشياء كلها هي مشتركة مع الرجل فيها، ما ينفعش تبعد تضع الدين، ما ينفعش تقص الظرف، تقص الشعر، تصطاد صيد البر، تعقد عقد النكاح، الدماء، كلام كل هذا تشترك مع الرجل فيه. لكن هي تلبس الخفين، تلبس الخفين، المرأة تلبس، تلبس أي حاجة ملابسها، أي حاجة تلبسها المرأة، بتغطي راسها، بتغطي راسها، خلاف الرجل ما يغطيش راسه. فدي الأشياء اللي هي مش مشتركة مع الرجل فيها. مسألة الملابس، أما بقية الأشياء فهي مشتركة مع الرجل فيها. قلنا إذا ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام غير متعمد لذلك، يعني مخطئ أو ناسي أو جاهل، لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن إذا فعله متعمد فصيام أو صدقة أو نصف، ده في المتعمد. وده في حديث سعد بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه والقمر يتناثر على وجهه، فقال أيؤذيك هوان رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وانسك نسيكا أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكان الشعر طويل والقمر يتناثر على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيؤذيك هوان رأسك، يعني هذه الحشرات؟ فقال نعم. قال احلق رأسك وانسك نسيكا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين. فده الحديث العمدة ده. والحديث اللي هو في المخطئ والناس والجاهل معلوش حاجة، قلنا حديث صاحب الجبة، حديث صاحب الجبة لا يدل على انه من فعل ذلك مخطئا او ناسيا او جهلا انه لا شيء عليه ده. ولا يبطل الحج هو الجماع فقط، هو الجماع فقط، يعني ده في ما يتعلق بمحظورات الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى البيت، عندما أتى إلى البيت استلم الركن، استلم الركن، استلم الركن اليماني. إحنا عندنا ركنين يمانيين وركنين شاميين، أي ركنين يمانيين وركنين شاميين. الركنين اليمانيين اللي هما الركن اللي فيه حجر الأسود، الأسود والركن اللي قبل، والركن اللي قبل، دول الركنين اليمنيين أي الجهة اليمنية، يبقى ده الجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية. والركنين الشاميين اللي هم الركنين اللي ناحية الحجر، الركنين اللي ناحية الحجر اللي يسموه حجر إسماعيل، ده طبعا التسمية دي ليس لها أصل، حجر إسماعيل التسمية دي ليس لها، هو اسم الحجر، وأصل الحجر من التحجير، يعني إن هو الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام على قواعد معينة، قواعد كانت موجودة رفع عليها البيت. لما هدمت الكعبة، هدمت الكعبة في الجاهلية، وأراد أهل مكة أن يشرعوا في بنائها، جمعوا الأموال الحلال لكي يبنوا بها الكعبة، فقصرت النفق الحلال عن إتمام البيت، فبنوه على الحتة اللي هي موجودة دلوقتي، وبقي ستة أذرع من الكعبة لم تبنى، ستة أذرع من الكعبة لم تبنى، حوالي ثلاثة متر، حوالي ثلاثة متر من الكعبة. فإذا طاف الإنسان حول الكعبة يكون من ناحية الحجر بيطوف جوه الكعبة، لأن في ثلاثة متر لسه من الكعبة. فهم عملوا ايه؟ عملوا حجارة علشان الناس تطوف من وراء الحجارة، تطوف من وراء الحجارة، وسمي الحجر، وسمي الحجر من التحجير بالحجارة. وده اللي موجود الآن، هنلاقي في جزء معمول زي الهلال كده، موجود من الناحية الشامية، من الناحية الشامية، وده لازم نلف من وراه علشان ما نبقاش إيه للنطوف داخل الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل يعني الحجر سمى وكبر عليه الصلاة والسلام وقبل الحجر ثم أعطى كتفه الأيسر للبيت وفض ضد عقارب الساعة يبقى جعل كتفه الأيسر ناحية البيت وكشف كتفه للأيمن، يبقى الكتف اللي عكس البيت ينكشف النبي صلى الله عليه وسلم. إيه سبب كشف الكتف الأيمن؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في العام السابع من الهجرة النبوية الشريفة، تعرفون أنه في عام الحديبية في العام السادس منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة للعمرة، فجاءت العمرة سميت عمرة القضاء في السنة السابعة. فكان المشركون اجتمعوا عشان يشوفوا المسلمين وهم بيعملوا العمرة، وقالوا أن هكتهم هم يثرب، دول جايين عيانين وتعبانين وكده، عايزين يشوفوا الضعف بتاعهم وكده عشان القتال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتف الكتف الأيمن والرمل في الأشرار الثالث، والرمل هو جري مع تقارب الخطى، يعني بيبقى بين المشي وبين الجري مع هزة الكتف، يهز الكتف الأيمن ده اللي جالس للناس من ناحية ثانية، وكتف الأيسر ناحية الكعبة، حيث الكتف الأيمن ناحية الناس اللي جايين يتفرجوا على المسلمين. فهم بيجروا وبيهز كتفه والساعد ده باين مكشوف وبيهزه ويجري، ف يعني إظهار للقوة، إظهار للقوة، وده بيبقى في الثلاث أشواط الأول وليس في الطواف كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برضه رفق بالإيه؟ بالصحابة، لأن يعني الصحابة يعني مشوا 9 أيام علشان يوصلوا البيت، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأربع خلونة من ذي الحجة أو لخمس، لأربع خلونة من ذي الحجة أو لخمس، يعني حوالي 9 أيام. كان بيمشي اليوم 50 كيلو، طبعا ناس جاية تعبانة، لما كنا نسافر بالبر على ما بنوصل يبقى خلاص الواحد مش قادر يعمل حاجة خالص، وراكب اتوبيس وقاعد على كرسي وبينزل استراحات في السكة وحاجات مهيئة، مع ذلك تعب شديد جدا. لكن هما 9 أيام في الجبال والوديان والسهول والشمس والبرد في الليل، يعني أشياء كثيرة جدا، معاناة بلا شك يعني. لكن أنا صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يظهروا قوتهم، وده السبب الاضطلاع. الاضطلاع هو كشف الكتف الأيمن ووضع الرداء على الكتف الأيسر، بيحط الرداء على الكتف الأيسر وبعدين بيمرر الطرف بتاعه من تحت الكتف من تحت إبطه الأيمن ويرميه تاني على كتفه الأيسر، يرميه على كتفه الأيسر عشان يكشف الكتف الأيمن، وده اسمه الاضطلاع. يبقى عندنا أول حاجة تقبيل الحجر، وده سنة وليس دوري. طب التسميع والتكبير أو التكبير عند الحجر ده برضه سنة، تقبيل الحجر سنة، كل الحاجات دي في الطواف سنة. إنما الطواف عن يمين البيت دوام، الطواف عن يمين البيت دوام، يعني يجعل البيت عن إيه؟ عن يسار. لو البيت عن يمينه يبقى من الصحش الطواف، ليه؟ هيطوف عكس كده، هيطوف ايه؟ هيطوف عكس، لازم البيت يبقى على شماله وهو يبقى عن يمين البيت، هو ده واجب في الطواف، لا يصح الطواف الا به، يبقى تقبيل الحجر سنه، تكبير سنه، الانطباع سنه، الرمل سنه، يعني لو ما عملش حاجه فيهم برضه الطواف صحيح. انما الطواف عن يمين البيت دواب لا يصح الطواف إلا أن يكون طريقا عن يمين للبيت. فطاف للبيت سبعة أشواط، طاف للبيت سبعة أشواط. يبقى الطاف للبيت يعني ما ينفعش يطوف جوه البيت، يعني لو دخل بين الحجر وبين الكعبة ولف يبقى الشوط ده ما ينفعش. ليه؟ لأنه طاف لداخل البيت. في كمان شاذوران، شاذوران في أسفل الكعبة عبارة عن رصيف كده ممتد من الكعبة، ده من الكعبة لو مشى عليه يبقى برضه بيطوف داخل الكعبة، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لابد يكون بيطوف عن يمين الكعبة، لابد يكون بيطوف بالكعبة، لابد أن يطوف داخل المسجد، ما ينفعش يطوف بره ليه؟ بره المسجد، لازم يطوف داخل المسجد، مش جوه الطواف المطاف، لا حتى لو بره المطاف بس من داخل الايه؟ المسجد، لازم الطواف يكون داخل المسجد. يبقى دي حاجات لازم تعين ان الطواف ما يصحش الا بيها، ان يكون على يمين البيت، ان يكون الطواف في البيت، ان يكون الطواف في داخل البيت، ان يكون الطواف سبعه اشواط كامله، لو طاف سته، سته ونص، سبعه الا ربع الطواف ايه؟ لا يصح، لازم يكون الطواف سبعه اشواط. لازم يكون الطواف على طهاره، لازم يكون الطواف ده على طهاره، لازم يبقى فيه نية الطواف، لازم الطواف يكون اي عباده لا تصح الا بنيه. يبقى الشروط دي شروط موجوده في الايه؟ في الطواف. الشرط السابع بقى في الطواف هو التتابع، يعني مش واحد يطوف له شوطين وبعدين يروح يتغدى ويجي، ولا يروح يعمل شيء ويجي، لا خلاص. فده اذا التتابع بين الاشواط، الا واحد تعب فقعد، واحد عنده القلب ما يقدرش يطوف السبع اشواط، فطاف شوطين والسلايه عايزه ايه؟ يوم الجبل. يعني هذا لا يقطع التتابع، لأنه غير متشغل بغير الطواف، إنما واحد راح ياكل، راح يشرب، واقف يكلم واحد صاحبه في موضوع، يحل مشكلة وبعدين يكمل، لا ما ينفعش، لازم يكون في تتابع. يبقى السبع شروط دي ما يصحش الطواف إلا بيها، وبقية الحاجات إيه؟ سنة. يعني الدعاء سنة، تقبيل الحجر سنة، تقبيل التكبير سنة، الانطباع سنة، الرمل سنة. يعني ايه؟ يعني لو واحد لف كده حوالين البيت سبع مرات مع النية، يعني كان عن يمين البيت وبيطوف بالبيت وكان على طهارة طوافه صحيح، لا دعا ولا كبر ولا استلم الحجر ولا استلم الركن اليماني ولا عمل أي حاجة، من دي طوافه ايه؟ صحيح. المهم أن يكون سبعة أشواط، أن تكون على طهارة، وأن تكون متتابعة، وأن تكون بداخل البيت، وأن تكون بالبيت، أن تكون بالبيت. الشروط دي لو اتوجدت يبقى إيه؟ يبقى الطواف صحيح، حتى لو ما دعاش، حتى لو ما كبرش، حتى لو ما استلمش الركن اليماني، حتى لو ما رمش، حتى لو ما اتطبعش، كل ده إيه؟ ما فيهوش، كل ده صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة أشواط، رمل في ثلاثة ومشى في أربعة، يعني ثلاثة رمى فيها اللي هو الجري الخفيف ده، وأربعة مشى فيها، وأربعة مشى فيها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عرفنا احنا كده شروط الطواف، شروط الطواف والسنن بتاعت الطواف، والسنن بتاعت الطواف. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من السبعة أشواط أتى الركن، أتى المقام، مقام إبراهيم، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، خلى المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين، قرأ في الأولى الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة قل هو الله أحد. طيب واحد ما حضرش يصلي وراء المقام، يصلي في أي حتة في الحرم، يصلي في أي مكان في الحرم، المهم هو يصلي ركعتين. طب الركعتين دول ايه؟ سنة الطواف، سنة الطواف، مش متعلقين بصحة الايه الطواف، هذه ايضا من السنن. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منها وصب على رأسه صلى الله عليه وسلم، شرب منها وصب على رأسه. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم بني عباس ينزعون من البئر لسقاية الناس، استقاية في بني العباس، استقاية في بني العباس. فكان بني العباس ينزعوا من الماء لسقاية الناس، فقال ليس قل انزعوا بني العباس فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت معه، لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معه. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها وصب على رأسه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت إلى الكعبة فاستلم الحجر، فاستلم الحجر ده بعد ما شرب من الزمزم. يبقى إحنا العمل الذي سلم الطواف ده، الطواف ده بالنسبة للمعتمر ركن، الطواف ده بالنسبة للمعتمر ركن، يعني لا يصح تصح العمرة إلا به. طب بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد ده طواف قدوم وده بنسميه سنة، ده طواف سنة بالنسبة للمفرد بالحج، طواف سنة بالنسبة للمفرد بالحج. يعني لو ما عملوش معلوش حاجة، ما عملش الطواف ده معلوش حاجة، فده طواف سنة بالنسبة له. طب بالنسبة احنا قلنا للمعتمر اللي هو هيبقى متمتع، يبقى ده ركن بالنسبة له. بالنسبة للقارن ده برضه طواف سنة، بالنسبة للقارن ده بالنسبة له طواف سنة. يبقى هو ركن مين؟ للمفرد بالحج، ركن بالنسبة للمفرد بالإيه؟ بالنسبة للمتمتع بالحج، لأن المتمتع بالحج جاي يعمل عمرة وبعدين يتحلل وبعدين يستنى لأيام الحج اللي هو يوم 8 يحرم بالحج، فده بالنسبة له ركن لأنه معتمد، لأنه معتمد، وده بالنسبة له الطواف ده بيبقى طواف ركن بالنسبة للمعتمد، وده اللي هيبقى متمتع بالحج. المتمتع بالحج هو من يأتي بالعمرة في زمن الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في نفس العام، يحرم بالحج في نفس العام. فده فمن تمتع بالعمرة من الحج فما استيسر من الحج، إنه تمتع بالتحلل ده بين العمرة وبين الحج. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد عليها ثم استقبل البيت حتى إذا رأى البيت كبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال نفس الدعاء الذكر ده مرة ثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا ثم قال نفس الذكر مرة ثالثة ثم دعا. يبقى قال الذكر ده ثلاث مرات ودعا ثلاث مرات ودعا ثلاث مرات ثم نزل من على الصفا قاصدا المروة حتى إذا انصبت قدماه بالوادي سعى. طبعا مش وادي دلوقتي ولا جبل ولا شيء من هذا، إنما في علامتين في بالإضاءة الخضراء موجودة في المسعى، فالإنسان دي مكان الوادي، كان جبلين كده ووادي بينهم، فكان إذا نزل الوادي سعى يعني يجري، وإذا صعدت يعني قدماه صعدت مشى. دلوقتي احنا بنسعى بين الميلين الأخضرين، الميلين الأخضرين لامتين خضراوتين في المسعى بنسعى فيها نجري، وده للرجال فقط دون النساء، للرجال فقط دون النساء، لأن المرأة مأمورة بالستر والصيانة وأنها لا يليق بها الجانب، وده سواء كان في الرمل في الطواف أو في السعي في من الصدر أو المرأة هتمشي، المرأة هنا هتمشي هنا هتمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، لما وقف على المروة استقبل البيت أيضا وقال مثل ما قال، قال مثل ما قال على الصفا، ثم نزل على الصفا إلى المروة سعى 7 أشواط، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، يبقى الذهاب شوط واليد شوط، الذهاب شوط واليد شوط، لأنه لو كان الذهاب واليد شوط كان ينتهي على الصفا، كان ينتهي على الصفا، لكن هو بدأ بالصفا وانتهى على المروة في 7 أشواط، إذا كده حسب الذهاب شوط واليد شوط، يبقى من الصفا للمروة 1، ومن المروة إلى الصفا 2، من الصفا إلى المروة 3، من المروة إلى الصفا 4، ومن الصفا إلى المروة 5، من المروة إلى الصفا 6، ومن الصفا إلى المروة 7، من المروة إلى الصفا 7. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأشواط اجتمع عليه أصحابه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. هم ما كانوش يعرفوا العمرة في زمن الحج في نسك يعني، فقال يا رسول الله جئنا للحج ما نعرف إلا الحج، ما نعرف العمرة في الحج، احنا جايين قصدين حج، قصدين حج، ما نعرفش العمرة في الحج. فصعب عليهم ان هم يتحللوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لن اسق الهدي ولا جعلتها عمرا. طبعا من ساق الهدي من بلده او من خارج الميقات فانه لا يجوز له ان يتحلل حتى ايه؟ حتى يتم الحج، حتى ينحر الهدي، والهدي ينحر يوم ايه؟ النحر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الهدي محله يوم النحر، طب هو لو تحلل هياخد من ايه؟ من شعره، هيحلق راسه او يقصره، وده لا يجوز له، لا يجوز له. صاحب الهدي اللي ساق الهدي ما ينفعش يتمتع، اللي ساق الهدي ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش يتمتع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلته من قبل ما استدبرته لم اسق الهدي فلا جعلتها عمرا. وهذا الذي يدل العلماء على ان افضل انواع النسك الايه؟ التمتع، لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى الا الافضل، ولا يتمنى الا الافضل. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا وان يجعلوها عمرا، فتحلل الصحابه رضي الله عنهم ولم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق النبي صلى الله عليه وسلم هدي من المدينه، كان ساق 63 بدنا، وعلي رضي الله عنه اتى له ب 37 من اليمن، فكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنا، مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنا. السعي ده بقى اللي تم ده، السعي ده حكمه ايه؟ السعي ده بالنسبة للمفرد ده سعي الحج، ده ركن، بالنسبة للمفرد ده سعي الحج ركن، وبالنسبة للقارن ده سعي الحج وهو ركن، وبالنسبة للمتمتع ده سعي العمرة وهو ايه؟ ركن. يبقى السعي ده ركن، السعي ده ركن بخلاف الطواف، الطواف ركن مين؟ للمتمتع بس اللي هو جاي بعمرة وهيتحلل، وإنما هو بالنسبة للقارن والمفرد السعي ده الطواف ده ايه؟ ده سنة، ويسمى طواف القدوم، ويسمى طواف الايه؟ ويسمى طواف القدوم أو طواف التحية. وده اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحية البيت ايه؟ الطواف، تحية البيت الطاهر. فتحية البيت القادم من الآفاق اللي قادم من بلاد بعيدة، تحية البيت الايه الطاهر عشان يحيي البيت يطوف. بعض الناس الإخوان بيفكروا ان تحية ان الطواف ده بدل تحية المسجد. لا، المسجد زيه زي الايه زي المساجد كلها، تخش تصلي ركعتين تحية الايه تحية المسجد. انما تحية البيت الطواف للقادم من الآفاق، للقادم من البلاد، اول ما يجي يحيي البيت بايه بطواف، يحيي البيت بطواف. لكن لو قعد مكة كل ما يخش يصلي ركعتين، عايز يطوف يطوف، لكن لانه لو طاف هيصلي برضه ايه ركعتين. لكن ليس معناه ان انا كل ما اخش الحرم اطوف، ان هذا يضيق على الناس ويضيق على المتمسكين. يعني الناس اعتمرت وقعد، طب كل الناس كل ما تيجي الظهر تطوف، طب والمعتمرين يطوفوا فين؟ اللي جايين لسه ها، والعصر الناس دي هتطوف، والمغرب الناس دي هتطوف، والعشاء الناس دي هتطوف، والفجر الناس متى يطوف المتمسك اللي جاي لسه من بلد وجاي يعمل عمره ولا كده؟ فيضيق هذا على الناس. فنقول ان تحيه البيت الطواف هذا للقادم من الافاق، للقادم من البلاد. انما تحيه المسجد بتاع الحرام هي زي تحيه المساجد الاخرى، يصلي ركعتين اذا دخل، يصلي ركعتين. يبقى ده الطواف، ده قلنا ده الطواف كان طواف سنه بالنسبه للمفرد وبالنسبه للقارئ، وهو طواف ركن بالنسبه للمعتمد، والسعي ده ركن للثلاثه، للمعتمد والمفرد والقارئ، الثلاثه دول السعي ده سعي. طب الشروط بقى اللي هي متوفره في السعي ايه؟ اولا لابد ان يكون السعي عقد طواف صحيح، لازم السعي ده يبقى عقد طواف صحيح، ما ينفعش السعي يبقى لوحده، ما ينفعش السعي يبقى لوحده، لازم يبقى عقد طواف صحيح، لازم يبقى سبعة أشواط كاملة، يرقى على الصفا ويرقى على إيه؟ على المروة، لابد أن يكون الطواف بالمسعى، لابد أن يكون الطواف بالمسعى، أن يكون معه نية، أن يكون معه نية. أما بقى الطهارة ولابد طبعا من التتابع، يكون في تتابع. اما الطهاره فهي لا تشترط لديه للسعي، اما الطهاره فهي لو احدث اثناء السعي فلا شيء عليه، انما لو احدث في الطواف بيروح يتوضا ولا يبني على ما فات، انه ده زي الصلاه، لو احدث في الركعه الرابعه يتوضا ايه؟ لكن الطواف سبعه اشواط مع بعض كده، ما هي شوط خلصنا شوط. ما هو الانسان لو بيصلي ركعتين فصلى ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين في الركعتين في المره الرابعه احدث، يبقى ايه؟ هيعيد الركعتين الاخرانيين، لان كل ركعتين ليه؟ لوحدين. فلو الطواف ده كل شوط لوحده، لو الطواف ده كل شوط لوحده كان ينفع ان انت شوط طفل ثلاثه اشواط وتروح تتوضا وتكمل الايه؟ الأربعة. إنما هذا الإيه؟ هذا الشوط الطواف سبعة أشواط مع بعض، عشان كده لو أحدث فيها يبقى لابد إن هي لا يبني على مفاد، وإنما يبدأ من أول الشوط، يبدأ من أول شوط يعيد الأشواط. لكن إذا أقيمت الصلاة يصلي مكانه، يصلي مكانه ثم يبني الأشواط، لأن هذا لا يقطع الايه؟ لان هذا لا يقطع التتابع، هذا لا يقطع التتابع، لانه خير شر بغير العباده، انما هذه العباده وقتها جاء فيؤديها في وقتها ثم يكمل الطواف. فده بالنسبه للجزء الاول من الحج وهو العمره التي اداها النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان عليه أبو موسى الأشعري أتى من اليمن، وكان عليه معه 37 بدنا، فدخل علي رضي الله عنه على فاطمة وقد لبست ثوبا صغيرا وارتحلت. الثوب الصغير كان يصبغ زمان بصبغة لأنها عرس، يعني لها عرس، لكن عرس إيه؟ مدفون، اللي هو طيب المرأة طيب مكتوم، ما لوش ريحة واحد. أما الرجل فيضع الرائحة الفواح الذي تكتشف أن المرة تجيبها تجيب مكتوب، فهو دخل عليها فوجدها ليست ثوبا صليبا، لأن هم كانوا يصبغوا بالزعفران ويصبغوا بقدر من الأعشاب اللي كانت تدي لون وتدي وتدي ريحة. الأعشاب كانت تدي لون وتدي ريحة، الثوب كان معصفر أو مزعفر، كان يصبغوا اللون الأصفر كان يصبغوا بالعصفر، يصبغوا بالعصفر يدي اللون الأصفر، وكان الزعفران يدي اللون الأحمر. فلبس الثوب صغيرا وامتحنت، فغضب علي رضي الله عنه، كانش يعرف أن في تحلل من الحج، فقال من أمر به هذا؟ قال الثوب أمر به هذا. فهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكيها، وعلشان يحرر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها، فقال فعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمرت بهذا. بما أهلت أنت؟ بما أهلت؟ المجيد هو كجان اليمن. فقال بما أهلت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال مريض، اللهم إهلالا ما عرفش أنا، فقال اللهم إهلالا كإهلال نبيك، فقال لا تحل فإني سقط الحج. أنت بدل أحلل زي ما تحلش، لأنه كان جاي 37 بدنة هو من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم جاي 63 من المدينة، فقال لا تحل. قال يا أبي موسى أنت بما أحللت؟ قال قلت إهلالا كإهلال نبيك، قال يعني طوف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم تحلل. فأمره أن يتحلل من هذا اللي وجعلها عمره. كلمة السؤال فالدين عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل في المرة القادمة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقية الحج بقية نفع له النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.